بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، اليوم 23 من شهر ربيع الأول من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير الجلالين والآيات من سورة البقرة. وقفنا عند ويسألونك عن اليتامى. طيب، تفضل يا شيخ، اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين أجمعين. يقول الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى وما يلقونه من الحرج في شأنهم وما يلقونه من الحرج في شأنهم فإن واكلوهم تأثموا وإن عزلوا ما لهم من أموالهم وصنعوا لهم طعاما وحدهم فحرج، قل إصلاح لهم في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم خير من ترك ذلك، وإن تخالطوهم أي تخالطوا نفقتكم بنفقتهم فإخوانكم في أي في أي فإنهم إخوانكم في أي فهم أي ف أي فهم إخوانكم في الدين، ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه أي فلكم ذلك، والله يعلم المفسد لأموالكم بمخالطتهم. والله يعلم المفسد لأموالهم بمخالطتهم، ومن المصلح بما بها فيجازي كل منهما، ولو شاء الله لأعنتكم لضيق عليكم بتحريم المخالطة، إن الله عزيز غالب على أمره حكيم في صنعه. طيب، بارك الله فيك. هذه الآية في حكم اليتامى من حيث المخالطة، من حيث المال، من حيث الزواج. فلما نزلت آية النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، الصحابة لما سمعوا هذه الآية تخوفوا وتحرجوا، فجاءوا على من كان عنده أيتام فقال: والله لا أدري ماذا أصنع من هذا اليتيم. فبدأ يعزل ماله ويعزل الطعام والشراب ولا يتزوجون، يخشون من عقوبة هذه الآية: إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. فخاف الصحابة، فأنزل الله سبحانه وتعالى، حتى بدأ الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عندي يتيم، ماذا أصنع له؟ كيف أخالطه؟ كيف أكل معه؟ هل أعزله وحده أو ماذا أصنع؟ فلما سألون أنزل الله هذه الآية: ويسألونك عن اليتامى. قال: وما يلقونه من الحرج في شأنهم. الصحابة يلقون حرج في شأن اليتامى. فإن واكلوهم يأثموا، وإن عزلوا مالهم من أموالهم وصنعوا لهم طعاما وحدهم فحرج. فماذا يصنعون؟ قال الله عز وجل: قل إصلاح لهم خير. يقول: إذا سألوك عن اليتامى قل أصلحوا لهم. بأي طريقة أصلحوا لهم؟ إنه الصلاح، كيف يصلحون؟ قال: أصلحوا أموالهم، نموها وخالطوهم، وأحذروا أن تأخذوا شيئا من أموالهم بغير حق، هذا هو. قال: قل إصلاح لهم خير، خير من ترك ذلك أو من عزله أو من التحرج. قال: وإن تخالطوهم أي تخلطوا نفقتكم بنفقتهم وطعامكم بطعامهم والسكن واحد فإخوانكم هم، أي فهم إخوانكم في الدين، ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه أي فلكم ذلك، يعني إخوانكم، يعني جائز، لا تتحرج. قال: والله يعلم المفسد من المصلح. الله يعلم من يريد الإفساد بأخذ مال اليتيم، ومن يريد الإصلاح بتنمية مال اليتيم والحفاظ عليه. الله يعلم المصلح من المفسد، وكل سيجازيه. قال الله عز وجل: ولو شاء الله لأعنتكم لضيق عليكم بتحريم المخالطة. لو ضيق الله عليكم بتحريم المخالطة بحيث أنك تعزل هذا اليتيم وهو صغير، تعزل طعامه وتعزل منامه وتعزل سكنه وتعزل كذا، سيصير فيه مشقة على اليتيم ومشقة عليكم أنتم، والله خفف عنكم. ولذلك قال: ولو شاء الله لأعنتكم، ضيق عليكم وشق عليكم، ولكن الله سبحانه وتعالى هو عزيز عز وجل غالب على أمره وحكيم في صنعه، ولكن الله خفف عليكم ورحم هؤلاء اليتامى ورحمكم. طيب الآن تأتي الآية في أحكام الزواج. ما المناسبة؟ نقول لأن اليتامى فيهم قد يكون فيهم بنات، وهؤلاء البنات يكبرن، فهل يجوز للولي أن يتزوج بهذه البنت أو لا يتزوج؟ مثل ما مرنا معنا الآن يتكلم الله عن حكم نكاح المؤمنة والكافرة، وأن الكافرة لا يجوز النكاح بها، الكافرة لا يجوز إلا أن تكون كتابية كما دلت عليه آية المائدة. أي نعم، والمحصنات المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فإذا كانت الكتابية محصنة عفيفة فهذه يجوز نكاحها، وأما المشركة فلا يجوز نكاحها. يحرم على الرجل المؤمن أن يتزوج بالمشركة أو يزوج مشركا يريد أن يتزوج المسلمة. طيب نقرأ شو؟ ولا تنكحوا تتزوجوا أيها المسلمون المشركات أي الكافرات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة فرة، لأن سبب نزولها العيب على من تزوج أمة وترغيبه في نكاح حرة مشركة ولو أعجبتكم لجمالها ومالها، وهذا مخصوص بغير كتابيات بآية، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، ولا تزوجوا المشركين أي الكفار المؤمنات حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم بماله وجماله، أولئك أهل الشرك يدعون إلى النار بدعائهم إلى العمل الموجب لها، فلا تليق مناكحتهم، والله يدعو على لسان رسله إلى الجنة والمغفرة أي العمل الموجب لهما بإذنه بإرادته فتجب إجابته بتزويج أوليائه. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون يتعظون. طيب. هذه المسألة الآن عندنا مسألة الزواج، الزواج يعني زواج المسلم بالمشركة أو تزويج المشرك بالمسلمة، هذه شدد الله فيها وحرمها، قال ولا تنكحوا أي لا تتزوجوا أيها المسلمون بالمشركات أي الكافرات، وقال في آية أخرى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني لو كانت عندك كافرة في عصمتك لا تمسكها طلقها. زين، قال لا تتزوجوا المشركة أو المشركات حتى يؤمن حتى تدخل في الإيمان، ما دام مشركة لا يجوز. ثم قال بدأ يقارن سبحانه وتعالى، قال ولا أمة مؤمنة مملوكة ومؤمنة خير من مشركة وهي حرة. قال هنا المؤلف قال لأن سبب نزولها العيب على من تزوج أمة، يقول يعني السبب أن بعضهم عاب على من تزوج أمة مسلمة، فقال الأمة المسلمة والمؤمنة خير من المشركة، خير من المشركة. طيب يقول هنا قال على من تزوج، قال ثم قال ولو أعجبتكم، يعني المشركة الكافرة لو أعجبتك بجمالها ومالها وحسبها ومنصبها وهي مشركة لا يجوز التزوج بها، وهذا قال إنه مخصوص بغير الكتابيات، يعني هذا خاص بالمشركات غير الكتابيات، أما الكتابية مثل ما ذكرنا اليهودية والنصرانية أباح الله في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أنه جائز. قال طيب لكن هنا وقفة، أن اليهودية والنصرانية إذا كانت تشرك بالله كالنصرانية تقول ربي عيسى أو تقول عيسى ابن الله، هذا شرك، كيف تتزوج واحدة تقول كذا؟ وبعدين الواحد يعني أعظم أشد من ذلك أنك إذا تزوجت بها وهي على هذه العقيدة أبناؤك ماذا؟ سيتأثرون بأمهم، ولذلك تجنب هذا الشيء أولى، تركه. ثم في المسلمين والمسلمات عدد كبير من البنات التي يعني أولى بالزواج من أن تأخذ كتابية. نعم. ما يعتبر النصراني أو اليهود إذا كان يعمل مثل ما قلت يعني عيسى كان يقول يعني ربي عيسى، ما يعتبر مشرك؟ هذا الشرك. بس بعضهم يقول لك لا، ما دام أن الله قال هو نصراني، ما دام أن الله أباح لنا هذه المرأة النصرانية نتزوج بها نتزوج. وإلا عمر أنكر على حذيفة وأنكر على بعض الصحابة، يقول كيف تتزوجون؟ قال منها تؤثر، يهودية أو نصرانية تؤثر عليك، فالأولى تركها. طيب، ولكن لا نقول أنه حرام لأن الله أباحه، لكن البعد عن أولى. طيب، يقول ولا تنكحوا، أي لا تزوجوا المشركين أي الكفار، لا تزوجهم والمؤمنات حتى يؤمنوا، ما دام كافرا لا يزوج حتى يؤمن. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك، ولو أعجبكم المشرك لماله وجماله. العبد أزوج عبدا مسلما تقيا أولى من أزوج حرا مشركا كافرا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. وبعدين الله سبحانه وتعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني ما يمكن يكون الكافر فوق المؤمنة. طيب، قال لماذا، ما العلة، ليش حرم الله هذا الشيء، لماذا منع أن يتزوج المسلم بالمشركة، ولماذا منع أن يتزوج المشرك بالمؤمنة؟ ليش؟ قال هؤلاء يدعون إلى النار، أي أهل الشرك يدعون إلى النار بدعائهم إلى العمل الموجب لها. كيف أنت تتزوج بمشركة تدعوك إلى النار؟ لأن المرأة أحيانا تؤثر على الزوج فينسلخ من دينه. مرأة إذا بدأت وأحبها الزوج وبدأت يعني تعطيه من الكلام هذا قد يؤثر عليها فيترك الدين، يتناسل يرتد أحيانا. فلذلك الله عز وجل نبه قال يدعون إلى النار، انتبه، يدعون إلى النار، فلا تليق مناكحتهم. والله عز وجل يدعو على لسان الرسل إلى الجنة والمغفرة، شف قال إلى الجنة والمغفرة، يعني يدعوك الله إلى طريق النجاة، طريق السلامة، إلى دخولك الجنة، والمغفرة بأن يغفر لك ذنوبك، أي العمل الموجب لهما بإذنه بإرادته، فتجب إجابته بتزويج أوليائه. والله يبين آياته للناس لعلهم يتذكرون أي يتعظون ما ينفعهم. طيب، هنا مسألة الإشراك، المشرك والكافر، لا يجوز للمسلم أن يتزوج بكافرة أو مشركة، ولا يجوز للرجل أن يزوج هذا الكافر، يزوج مثلا أخته أو بنته بكافر. في مسألة مهمة حقيقة ينبغي التنبه لها، وهي لو رأينا أن هذا الرجل مسلم وقد ولد في بلاد المسلمين ويعيش مع أبوين المسلمين لكنه لا يصلي فلا يزوج، لأن الكافر تارك الصلاة في حكم الكافر. فبعض الناس يتساهل فيقول يعني قريب لنا وابن عمنا وكذا ومن أسرتنا أو من أسرة عريقة وكذا يزوج، طيب ما يصلي، كيف تجعل بنتك عند رجل ما يصلي، كافر ما يصلي، قد يؤثر عليها. أو البنت هذه لا تصلي ولا تخاف الله في أمور كثيرة ولا تلتزم شرائع الله، لا في حجاب ولا في صلاة ولا في كذا ولا في كذا، ثم تزوج ابنك الصالح لها، فهذه يجب أن تبعد، ولا يجب أن لا تزوج حتى تتوب إلى الله عز وجل. وكذلك الرجل الذي لا يصلي لا يزوج، هذه مسألة. ومسألة فيها أيضا أدق منها، وهي أن إذا كان عندك بنت أختك أو بنتك وهي على خير وصلاح واستقامة، صلاة الليل وصيام وكذا وحفظ القرآن وحب للخير وحب للعلم، ثم يأتي شخص عنده انحراف، عنده ضعف، عنده كذا، لا تزوجها، يأتي من يناسب، لا تضيع بنتك اللي أنت ربيتها وأحسنت إليها وعلمتها الأخلاق وعلمتها الدين والخير والصلاح، ثم في الأخير تعطيها واحد يفسدها، يقول لها اتركي الحجاب، يقول لها افعلي كذا. فينبغي مثل هذه الأشياء أن تعطي بنتك ما يناسبها، وابنك لا تزوجه واحدة أيضا غير ملتزمة في الخير، تضيع ابنك ربيته وأصلحته وجعلته من خيرة الناس، بل بعضهم يعني أصبح إمام مسجد وأصبح يعني يمسك حلقات وأصبح يعلم الناس الخير وأصبح يدعو إلى الله وكذا وكذا، ثم في الأخير بعد هذا الجهد الجهيد الذي فعلته معه وربيته تروح تعطيه بنت غير متوجهة فيضيع. كل هذه داخلة في هذا الشيء. طيب نقرأ قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض، أي الحيض أو مكانه، ماذا يفعل بالنساء فيه؟ قل هو أذى غذر أو محله، فاعتزل النساء، اتركوا وطأهن في المحيض أي وقته أو مكانه، ولا تقربوهن بالجماع حتى يطهرن، بسكون الطاء وتشديدها والهاء في وفيه، والهاء وفيه إدغام التاء في الأصل في الطاء، أي يغتسلن بعد انقطاعه، فإذا تطهرن فأتوهن بالجماع من حيث أمركم الله بتجنبه في الحيض وهو القبل، ولا تعدوه إلى غيره، إن الله يحب يثيب ويكرم التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين من الأقدار. نساؤكم حرث لكم أي محل زرع الولد، فأتوا حرثكم أي محله وهو القبل، أن كيف شئتم من قبل من قيام وقعود واضطجاع وإقبال وإدبار. ونزل ردا لقول اليهود: من أتى امرأته في قبلها، أي من جهة دبرها، جاء الولد أحول. وقدموا لأنفسكم الأعمال الصالحة كالتسمية عند الجماع، واتقوا الله في أمره ونهيه، واعلموا أنكم ملاقوه بالبعث فيجازيكم بأعمالكم، وبشر المؤمنين الذين اتقوه بالجنة. بارك الله فيك. شوف لما تكلم عن سبحانه وتعالى عن الزواج، أحكام الزواج، وزواج المشركة لا يجوز، وزواج المؤمنة هو الذي أباحه الله سبحانه وتعالى، علاقة الزوجية والعشرة الزوجية قد يحصل فيها ما ذكر الله سبحانه وتعالى هنا، وفيه أحكام شرعية، فنبه الله على بعض الأحكام التي يجب المسلم أن يتنبه لها ويعرف أحكامها، وهي مسألة الحيض والمحيض. والمرأة يطرأ عليها الحيض ويصيبها الحيض في الشهر، يعني يتكرر عليها كل شهر، فهذه الفترة فترة الحيض هذه لها حكم شرعي، الله سبحانه وتعالى بين أحكام المرأة في زمن الحيض: لا تصوم، لا تصلي، لا يجوز الرجل أن يقترب منها. هذه الأشياء التي بين الله سبحانه وتعالى في المرأة زمن الحيض. يقول هنا ويسألونك عن المحيض، قال المحيض يعني الحيض أو مكانه، ماذا يفعل بالنساء فيه؟ يسألونك الصحابة، يسألونك عن المحيض، هم يعرفون المحيض، كيف يسألون عنه؟ يقول المحيض هنا قد يراد به الحيض وهو الدم، زين، أو المكان الذي ينزل منه الحيض وهو الفرج. هذا يسألون الصحابة عنه، عن حكمه، ماذا عن حكمه، لا يسألون عنه، يعرفونهم، يعرفون الدم ويعرفون الحيض، لكن يسألون عن حكمه الشرعي، هل يجوز للرجل أن يقترب امرأته في هذا الزمن في وقت الحيض يعني أو لا يجوز؟ زين، فقال الله سبحانه وتعالى هنا: قل هو أذى، أخبرهم، قال هذا الدم وهذا المكان أذى على المرأة وأذى على الرجل، أذى يعني صحي على الرجل وعلى المرأة، قد يصيبه من الأمراض الذي لا يدري عنها، وهو قدر، وهذا المحل محل قدر في هذه الفترة. قال: فاعتزل النساء، اتركوا وطأهن في المحيض، أي في هذا الوقت أو هذا المكان، اعتزلوه، ولا تقربوهن بالجماع حتى يطهر. طيب، هل معنى فاعتزل النساء، هل معناه أن الرجل يعتزل المرأة مطلقا مثل ما تصنع اليهود؟ اليهود إذا حاضت المرأة لا يؤكلوها ولا يشاربوها ولا يجالسوها، يعتزلونها، خلاص أنت حائض هناك، لا تقربين من عندنا، ولا تأكلين معنا ولا تشربين حتى تطهرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني يجوز للرجل أن يجلس مع زوجته وأن يواكلها وأن يشاربها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجر عائشة وهي حائض، وكانت ترجل شعره وهي حائض فما في مانع. وكل هذه ما لها علاقة، العلاقة هو هذا المكان المحرم هذا الذي لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وجاء عن عائشة رضي الله عنها وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كانت إذا حاضت امرأته قال كان يأمرها أن تتزر ثم يضاجعها. فيجوز الرجل أن يفعل كل شيء إلا النكاح، كل شيء إلا النكاح. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة، هذا هو الصحيح له أن يضاجعها وأن ينام معها وأن يفعل كل شيء إلا هذا المكان المحرم، لا يقترب منه، لا يقترب. لذلك قال لا تقربوهن سبحانه وتعالى، قال ولا تقربوهن. يعني ليش قال ولا تقربوهن؟ لأنه نهى عن قربان الشيء، يعني لأن الإنسان إذا حام حول الشيء وقع فيه. فالله عز وجل قال لا تقترب منه، لأن النفس ضعيفة، فإذا بدأ يحوم حوله قد يتجاوز ويصل إليه. لذلك الله سبحانه قال لا تقترب منه، يعني ابتعد، لا تحاول أن تقترب منه، لأنك إذا اقتربت منه وأحيانا تثور شهوة الإنسان فيقع في الحرام. قال ولا تقربوهن حتى يطهر، حتى غاية، يعني إلى أن يطهر. المؤلف ماذا يقول؟ يقول بسكون الطاء وتشديدها والهاء. يعني عندنا قراءات، يعني حتى يطهرن أو حتى يطهرن، هذا شعبة بالتشديد، شعبة حمزة والكسائي يقرؤون بالتشديد. قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، والقراءة قراءة الجمهور ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن، حتى يقال بسكون الطاء يطهرن وتشديدها يطهرن والهاء. قال وفيه إدغام التاء أصلها حتى يتطهرن، حتى يتطهر، فأدغمت التاء بالطاء فشددت الطاء يطهر، مثل المطهرين أصلها المتطهرين. طيب ما معنى يطهر بالتشديد؟ قال يطهر أي يغتسل. طيب وقراءة الفتح، قراءة التخفيف ما هي؟ يطهرنا يعني ينقطع الدم، تطهر من الحيض. أصبح عندنا الآن القراءة أصبحت هذه أو القراءتين أعطتنا حكمين شرعيين. قراءة التخفيف حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الدم، قراءة التشديد حتى تغتسل. إذن الفائدة من هذه القراءتين الآن نخرج بحكم شرعي، ما هو؟ أنه لا يجوز أن يقترب الرجل من امرأته إلا بعد أمرين. الأمر الأول أن ينقطع الدم، زين، وترى القصة البيضاء وترى الجفاف، فإذا تيقنت من قطاع الدم اغتسلت، فإذا انقطع الدم واغتسلت جاز للرجل أن يقترب منها. الحنفية يأخذون بقراءة الأولى اللي حتى يطهرن، فإذا تطهرن يعني قال حتى يطهرن. قال الحنفية يرون أنه يجوز للرجل أن يقترب من امرأته بمجرد انقطاع الدم ولو لم تغتسل. لكن الصحيح اللي دلت عليه الحديث الصحيحة أنه لا يجوز اقترابها حتى تطهر وتغتسل بالماء. إذا لم تجد الماء يعني تتيمم. طيب قال هنا نعم، قال فإذا تطهرن فأتوهن بالجماع من حيث أمركم الله، يعني في المكان الذي أباحه الله بتجنبه في الحيض. أمركم الله، هذا المكان الذي نهاكم عن اقترابه في الحيض هو الذي أمركم بجوازه. قال وهو القبل ولا تعدوه إلى غيره، يعني لا يجوز أن تتعدى إلى شيء آخر محرم كالدبر. طيب قال إن الله يحب، ماذا قال يحب؟ شوف يا شيخ خالد ماذا قال؟ يثيب ويكرم. هذا تأويل، شايف؟ هذا تأويل، تأويل المؤلف، لأن على عقيدة الأشاعرة فلا يجوز، لأن الله قال يحب، ونثبت من هذا اللفظ نثبت ماذا؟ نثبت المحبة لله، لأن الله أخبر قال إن الله يحب، قال يحب التوابين ويحب المطهرين، وقال يحب المحسنين يحب الصابرين. فما دام أن الله قال يحبهم ويحبونه أثبت المحبة له، كيف نأولها؟ إذا أولناها عطلناها وألغينا هذه الصفة، والصفة الله أثبتها والرسول أثبتها، فلا يجوز. هذه عقيدة المؤلف، فلا يجوز أن تفسر بالثواب والتكريم، يكرم أو الإكرام، وإنما نقول إن الله يحب محبة حقيقية لائقة بجلاله وعظمته. بس زين، التوابين يقول التوابين من الذنوب الذين قد يقع منهم ذنوب ومعاصي، والمتطهرين من الأقدار والحيض ونحوه. نعم. لو نأخذ يعني مأخذ أنه يثيب ويكرم الله محبة، فإن الله يحب الرسل ويحب الصالحين، يعني لو كان هذا صحيح ما تاهم يعني من المصائب. صح صح، حسنت. لا وبعدين يعني إذا فسرتها نقول يثيب ويكرم أنه إذا أحب أثاب، نعم ما فيها شيء، لكن أثبت المحبة، وقل من أثر المحبة أنه يثيب ويجازي ويكرم. فالصالحين مثلا، المحسنين، الصابرين، التوابين، المتطهرين، الله يحبهم، وإذا أحبهم أثابهم وأكرمهم، هذا ما في شيء. لكن لا تجعل هذا تفسير للآية، وإنما هذا أثر، هذا أثر ما في معنى، هو أخذ بالأثر وترك وعطل الصفة، وهذا هو الخطأ. طيب يقول نساؤكم حرث لكم. الله سبحانه وتعالى هذه فيها بلاغة قوية، وقف عندها علماء البلاغة وقفة عجيبة. الله سبحانه شبه هنا تشبيه، يسمونه هذا يسمى تشبيه، يسمى استعارة. فرق بين استعارة والتشبيه أن التشبيه في أداة، تقول مثلا زيد كالأسد، هذا تشبيه، زيد كالأسد هذا تشبيه، لأنك جبت الأداة. زين، أو تقول زيد مثل الأسد أو كأنه أسد، هذه أدوات التشبيه، إذا جبت بها نسميه تشبيه. إذا نزعتها من الجملة شلتها سميه استعارة. لما تقول مثلا زيد بحر في العلم، هذه استعارة، ما قلت كالبحر، قلت بحر، هذه استعارة. هنا ايش يقول نساؤكم حرث، هذه سميه استعارة. لو قال كالحرث سميه تشبيه، هنا سميه استعارة. استعارة حرث الزرع للمرأة، بجامع ماذا؟ بجامع أن الأرض المحروثة يضع الإنسان فيها النبات ثم يصب عليه الماء ثم ينبت، والمرأة حرث لأنه تسقى بالماء فينبت الولد ويخرج كالزرع، هذا المقصود بالحرث. زين، طيب قال نساؤكم حرث لكم، حرث لكم يعني مكان زرعكم الولد، فأتوا حرثكم. وفي هذا دلالة على تحريم الدبر، لأنه ليس مكان حرث ولا ولد. قال حرث، فأتوا حرثكم أي محله، وهو القبل، أن كيف شئتم على أي صفة فعلتموه، كل ذلك جائز ما دام في المكان المباح. واليهود يقولون إذا أتى الرجل امرأته في قبلها لكن من الخلف يأتي الولد أحول، هذا من عندهم، فرد الله عليهم قال لا، ونزل الله عز وجل هذه الآية. قال وقدموا لأنفسكم، قال قدموا لأنفسكم يعني لا تغفلوا عن ذكر الله، تسمية عند الجماع، التسمية من أراد أن يأتي أهله فقال الله، فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه لا يصيبه الولد هذا شيء يؤذيه أو يأتي يعني أن يتأذى أو هذا الولد. فهذا الدعاء دعاء مشروع، والإنسان يعني لما قال وقدموا لأنفسكم من الأعمال الصالحة واتقوا الله فيما يأمركم وينهاكم واعلموا أنكم ملاقوه بالبعث فيجازيكم بالأعمال، كل هذا حث على أن الإنسان لا يشغل نفسه بمثل هذه الأمور التي تضيع عليها الأعمال الصالحة. بعض الناس يعني يشتغل بهذه الأمور زين حتى يضيع وقته، يضيع ليله ويضيع نهاره ويضيع كذا بهذه الأمور وينسى الأعمال الصالحة. والله يحثه يقول يعني لا يكون كل شغلك الشاغل في هذا الأمر. طيب قال وبشر المؤمنين الذين يؤمنون ويصدقون ويتقون الله بالجنة. طيب واصل. ولا تجعل الله أي الحلف به عرضة علة مانعة بأيمانكم أي نصيبا لها بأن أي نصبا لها أي نصبا تكثروا نصبا بالضم نصبا يعني مانعا نصبا حسن الله عليك نصبا لها بأن تكثروا الحلف به أن الحلف به أن لا تبروا وتتقوا فتكثروا فتركه اليمين على ذلك ويسن فتكره أيوه. اليمين على ذلك ويسن فيه الحنث فيه الحنث الحنث ويكثر بخلافه بخلافها على فعل البر ونحوه فهي طاعة وتصلح بين الناس المنع ولا تمتنعوا من فعل ما ذكر من البر ونحوه إذا حلفتم عليه بل توه وكفروا لأن سبب نزولها الامتناع من ذلك والله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم. طيب واصل ولا يؤاخذ لا يؤاخذكم الله باللغو الكائن في أيمانكم وهو سابق إليه اللسان من غير قصد الحلف نحو من غير قصد الحلف نحو لا والله وبلا والله فلا إثم عليه ولا كفارة ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي قصدت من الإيمان إذا حنثتم والله غفور لما كان من اللغو حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها للذين يؤلون من نسائهم أن يحلفون ألا يجامعوهن تربص انتظار 4 أشهر رجعوا فيها أو بعد عن اليمين إلى الوطأ فإن الله غفور لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف رحيم بهم وإن عزموا الطلاق أي عليه بأن له بأن لا يفيء فليوقعوه فإن الله سميع لأقوالهم عليم بعزمهم المانع بعزمهم المعنى ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا الفيء الفيئة أيوة الفيئة والطلاق. طيب الآن عندنا مسألة العشرة الزوجية الآن تكلم عن العشرة الزوجية وما فيها من أحكام تكلم في الحيض ونحوه عشرة زوجية زين ثم انتقل إلى حلف خاص وهو إذا حلف الرجل ألا يقترب من امرأته قال والله لا أقترب من هذه المرأة فحلف وامتنع أن يقترب منها فما حكمه الله عز وجل بدأ بحكم اليمين أولا ثم دخل على مسألة اللي يسميه العلماء يسمونه الإيلاء الإيلاء أن يمتنع الرجل من جماع امرأته هذا يسمى إيلاء قدم الله قبله وقال سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله يعني ما معنى تجعلوا الله أي لا تجعلوا اليمين الحلف لما تقول والله لا تجعل اليمين الحلف بالله عرضة يعني مانع زين لأيمانكم أي نصبا أي مانعا لها بأن تكثروا الحلف يقول لا تجعل دائما على لسانك الحلف والله والله والله والله دائما تجد بعض الناس في المجلس الواحد تسمع عنه أكثر من 10 مرات 20 مرة والله كذا والله كذا والله كذا فلا تستهن واحفظوا أيمانكم زين قال بأن لا تبروا أي تبروا وتتقوا يقول لا تجعلها يعني بعض الناس يحلف على أن لا يفعل الخير يقول والله والله لا أسلم على فلان والله لا أزور فلان والله لا أتصدق على فلان زين فيقول الله عز وجل لا تجعل اليمين مانعة من فعل الخير البر والتقوى زين فتكره اليمين على ذلك ويسن فيها الحنث يقول إذا حلفت على شيء في خير في بر في إحسان في كذا والله لا أسلم على فلان والله قال لا هذه اليمين هذه مكروهة طيب ماذا أصنع قال يسن لك الحنث يعني خالفها وكفر يعني أنا قلت والله لا أزور فلان أو والله لا أسلم على فلان، زره وسلم عليه ويمينك هذه كفر عنها، كفر عنها. هذا هو الحنث. الحنث، الحنث أن يخالف يمينه ثم يكفر عنها، يكفر عن يمينه. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بحديث سمرة، قال إذا حلفت على شيء فرأيته خيرا منه فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. زين، بعض الناس يقول خلاص أنا حلفت والله ما أروح، لا لا كفر ومشي، حلفت والله ما أكلم فلان ولا أتصل عليه، لا لا أتصل وكفر عن يمينك، لأنه وصولك سلامك عليه وهذا طاعة. زين، قال أن تبروا وتتقوا. زين، قال افعل هذا البر، وأن تصلحوا بين الناس، أي لا تمتنعوا من فعل ما ذكر من البر والإحسان والإصلاح بين الناس وتقوى الله عز وجل، افعلوها وأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، والله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم. ثم جاء في يمين أخرى نبه الله عليها، وهي ما يجري على اللسان أحيانا دون ما يريد الحلف، تقول شفت فلان، قال لا والله ما شفته، هذا يمين، هذا يسمونه لغو، والله ما شفت فلان ولا كذا، قرأت هذا الكتاب، لا والله ما قرأته. أنت ما تقصد اليمين يمين، تقصد أنها تجري على اللسان فقط. فهذا الذي دائما يكون على اللسان لا يقصد به اليمين، هذا لا، هذا يسمى من لغو الأيمان. شوف الله عز وجل يقول لا يؤاخذكم الله باللغو الكائن في أيمانكم وهو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف، نحو والله والله وبلا والله، هذا فلا إثم عليه ولا كفار، لأنه ليست يمين، ليست يمين مقصودة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وهنا يقول ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي قصدته من الأيمان، هذا الذي فيه إذا حلفت تجب عليك الكفارة. والله غفور لما كان من اللغو، حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها. طيب، عرفنا الآن، عرفنا اليمين، وأن الإنسان إذا حلف على شيء فيه خير وبر أنه يصنع الخير والبر ويكفر، واللغو في اليمين عرفناه أنه ليس فيه كفارة. الآن يأتي اليمين الخاص وهو الإيلاء، إذا حلف الرجل على ألا يقترب من امرأته، هذا يسمى الإيلاء. هنا الآن قال للذين يؤلون من نسائهم يحلفون على ألا يجامعهن تربص انتظار 4 أشهر، يعطى فرصة 4 أشهر، يقول أنت حلفت، قال والله ما أقرب امرأتي، لو قال والله لا أقربها شهرا هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آل من زوجاته شهرا فهذا جائز، لكن إذا قال والله لا أقربها وسكت ما حدد أيام، نقول نعطيك 4 أشهر، بعد 4 أشهر إما أن ترجع تكفن عن يمينك وتأتيها ولا طلقها، لا تعلقها. هل واجب الإيلاء حلف ولا يعني مثلا لا أقربها لا لا إذا حلف إيه، أما إذا قال لا أقربها يقربها ما يقربها ما الكلام هذا ما له علاقة، إحنا نتكلم عنها الحلف. شفت، لأن الإله هو الحلف. قال شف، قال انتظار 4 أشهر، نعطيهم 4 أشهر، فإن فاءوا رجعوا زين إلى زوجاتهم، زين رجعوا فيها 4 أشهر أو بعدها عن اليمين إلى الوطء، فعليه الكفارة خلاص يرجع. فإن الله غفور رحيم لما أتوه من ضرر المرأة بالحلف، رحيم بهم. وإن عزم الطلاق بعد 4 أشهر، قال أنا حلفت والله ما أقربها، قال طيب راحت 4 أشهر شو بتسوي، قال خلاص أنا بطلقها. إذا عزم الطلاق عليه بأن لا يرجع، بأن لا يفيء يعني يرجع، فليوقعوه، أن يوقع الطلاق، فإن الله سميع لقولهم إذا طلقوا عليم بعزمهم. المعنى ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا الفيء أو الطلاق. نقول أنت الآن حلفت أن لا تقول والله لا أقترب منها، لا أقربها، زين طيب نعطيك 4 أشهر، هذه 4 أشهر فرصة ترجع فيها، أرجع ما عليك شيء. إذا ما رجعت مضت 4 أشهر لك خيارين، يا ترجع يا تطلق، وكلها فيها كفارة. إذا قال والله لا أقربها ثم رجع عليك كفارة، يكفر ويأتي، يأتي. واضح الآن؟ هي أحكام، هذه تسمى أحكام الإيلاء، أن يحلف الرجل على أن لا يقترب من امرأته، فإن كانت 4 أشهر هذا جائز، إن كانت أكثر من 4 أشهر لا يجوز عليه أن يرجع أو يطلق، إما ترجع أو تطلق. إذا طلقها هل هناك عدة ولا خلاص الـ4 أشهر تعتد؟ لا تعتد من تعتد من تاريخ الطلاق. الطلاق أي عدة التربص هذه ما لها دخل. زين الآن ستنتقل الآيات إلى أحكام الطلاق. زين أحكام الطلاق لأنه هذا المولي إما أن يرجع أو يطلق. طيب كيف يطلق؟ ما أحكام الطلاق؟ الآن تأتيك أحكام الطلاق. كل الآيات ستأتي في أحكام الطلاق طويلة جدا، فنقف عند هذا القدر عند الآية 228 إن شاء الله نكمل بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.